ما حكم من اكل او شرب نافيا وكيف يصلح اذا ذكر اخطاء ذلك؟ سبق الكلام في الحلقه السابقه ان النافي ليس لا يصلح ولو اكل كثيرا وشرب كثيرا ما دام على نسيان فقوله صحيح. تقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس وغطاء فاكل وشرب ثم يتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولكن يجب في حين ان يذكر يجب ان يمتنع عن الاكل والشرب حتى لو فرضنا ان اللقمه او الشربة في فمه وجب عليه لفظها، لان العذر الذي جعله الشارع مانع من التقليد قد جاء. ينتشر عند كثير من الناس ان الانسان اذا راى قائما ياكل ان لا يذكره، فما مدى صحه هذا الكلام وكيف يصنع من يرى قائما ياكل؟ اذا راى قائما ياكل هل يذكره؟ لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كما لو راى شخص كما لو راى الانسان شخصا مصليا الى غير قبله، أو رأى شخصا يريد أن يتوضع بماء النجس أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تدين الأمن له. والصائم وإن كان مهذورا من مكانه، لكن أخوه الذي يعلم بالحال يجب عليه أن يذكره، ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول رسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون، فإنه إذا كان يذكر الناس في الصلاة فكذلك الناس في الصوم يذكر. يحكم خروج الدم من الطعام من فمه أو أنفه أو بقية لا يضره خروج ذلك لأنه دائر قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه ماء دم كثير فلو أرعى فأنفه وخرج من فمه كثير فإن فمه صحيح ولا أثر عليه. لماذا تسبب الخروج من الدم كأن يخلع ضبطه؟ لا حرج عليه أيضا لأنه لم يخلع ضبطه ليخرج الدم، وإنما خلع ضبطه لأن ينسيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضبط. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج خلع ضبطه الغالب أنه دم يسير لا يكون له معنى شجاعه. سبق ان سالنا عن حكم من اكل او شرب شاكا ذكر الفجر، لكن ولم تبين له، لكن ما حكم من اكل او شرب حتى لا تبين له؟ سبق ان يكون فطرات انه يشترط ان يكون عالما، فاذا اكل وهو شاكا ذكر الفجر ثم تبين له بعد ذلك ان الفجر قد طلع هذا شيء عليه. بعد تقدم الوسائل خاصة وسائل السفر كم السؤال عن الوجود؟ يعني هو هذا السؤال ما حكم من أكل أو جامع غير مغروب الشمس أو عدم شمال الفجر فتبين له العكس. إذا أفطرت في الأرض مثلا ثم أطلعت الطائرة وجانت من الشمس فما الحكم؟ الحكم أنه لا يتم الإنسان، لأنه لما غربت الشمس تم يوم وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمر به عادة. قال الشيخ محمد، ما حكم الجماع في نعال الأطفال داخرا أو نافيا وما الذي يلزم؟ الجماع في نهاية رمضان كغير من المفطرات. إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان نافيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمس قيود: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإنسان، ولزوم القضاء، والكفارة. والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد، وصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، فإطعام 60 مسكين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت،